فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام مع ضوابط الشافعية والكلام على القاعدة الجديدة في هذا الباب وهي قاعدة المبحث 17 في البدء أو البدء بما يخاف فوته. والمعنى أن القاعدة هذه قاعدة عقلية وأيضا شرعية. إذا اجتمع أمران يخاف فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته. سأل هات المشترك بسرعة عشان لا خلاص انتهي. والأمر الثاني مش عارف ماله. إذا اجتمع أمران يخاف فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته. والمعنى أنه إذا تزاحمت الأمور والمصالح فالأسد أن يقدم الأصلح، فالأصلح الذي يفوت على الإنسان لابد من تقديمه حتى لا يفوت. سرعة لأنه خلاص تنتهي. جزاك الله خير. فيقدم الذي يفوت على الذي لا يفوت. هذا أمر من الأهمية بمكان. وهذه مسألة مهمة جدا، هي مسألة الأولويات. مسألة الأولويات وهذه أيضا فيها تحقيق مقاصد الشريعة. يعني مسألة الأولويات الفضل فيها تحقيق مقاصد الشريعة، وهذه أيضا فيها تضلع العلم والأصول. مهم جدا الإنسان يضبط هذه الأصول ليعرف كيف يفاضل عندما يجد المسائل التي يعني يراها أنها مهمة. عليه أن يرى الأصلح في هذا الباب، الحمد لله جزاكم الله خيرا سمرا، أنه يقدم على غيره في هذا الباب. فجاء في القاعدة إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته، لأنه من باب تحصيل المصالح في هذا الباب. والعجيب أنهم يعني لم يجدوا نصا للمسألة، والمسألة فيها كثير من المسائل العلمية أو الآثار النبوية التي تثبت ذلك حتى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. معروف أن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة هو أنه إذا تعارض أمران وهما من المصالح، أحدهما موقت بوقت كاد أن يفوت وإن فات لست أن يستدرجه أو يستدركه، والثاني لا يفوت ثابت له عقلا، لابد أن يقدم الذي سيفوت حتى لا يضيع عليه فيحصل جميع المصالح. أدلة القاعدة، أقول المصنف لم أجد هذه القاعدة دليلا نقليا واضحا غير أنه يمكن أن تعلل بالآتي: إن أمر إنما أمر به الشارع وعلى سبيل الوجوب كان أو على سبيل الند لا يخلو إما أن يكون محدودا بغاية معلومة كالصلاة أو يكون وقته العمر كله كالحج. والأصل في المحدود بغاية معلومة أن يفعل في وقته المحدد له ولا يعدل عنه إلا لمعنى أباحه الشرع يقتضي به العدول من عذر أو ضرورة. وعليه فإذا اجتمع أمران عند مكلف ويخاف فوتها أو يخاف فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر، فإن عليه أن يبدأ بالذي يخاف فوته مراعاة. نعم. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. اللهم ارزقنا هذا النظر إلى وجهك الكريم يا رب. أمين. مراعاة أصل وجوب إيقاع كل عبادة في وقتها ثم رجع الذي لا يخاف يعني فوت. ده أصول الشافعية يا سمر. ومما يدل على أهمية إيقاع العبادة في وقتها ما روى عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ رد معك شيماء: تخلفت يومين متتاليين وتخلفت عن كثير من الدروس، لما تخلفت عن الدروس يا شيماء؟ يقول هنا: ويدل على أهمية إيقاع العبادة في وقتها ما روى عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا أرعاه. الحاصل نقول الحق هناك أدلة كثيرة تثبت هذا الباب. من هذه الأدلة المهمة جدا دليل النبي صلى الله عليه وسلم، دليل الآية الكريمة في قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. وما من أسماء مبهمة وهي تدل على العموم، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تأتي به. عليكم السلام وبركاته ورضا الله، أحسن الله عليك. عليكم السلام يا سارة. هنا العلماء ينظرون في هذا الباب وما أتاكم الرسول، يعني كل ما جاء به الرسول عليكم أن تأخذوا به. وعندنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مؤقت بوقت يفوت بفواته، وهناك ما هو مطلق ليس مؤقتا بوقت. الحق في هذا الباب من قال لك ذلك يا سمراء؟ كيف عرفتي؟ أبعثت لها جنا من عندك أم ماذا؟ طيب هنا موقف علماء المذهب سنأتي به بعد الدلالة. فنقول في الدلالة عليكم السلام كاتب في الدلالة على ذلك أنه وجب عليك أن تأخذ جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به. وهذا يجعلك تنظر في الذي يفوتك والذي لا يفوت. الذي يفوت وجب عليك أن تسارع في الإتيان به حتى لا يفوت، والذي لا يفوت لك أن ترجئه حتى لا يفوت. لو قلنا بمثل هذا يكون حجة لمن قال بأن التي عليها قضاء رمضان وبقي من أيام شوال 6 أيام، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتى بست ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله، فيقول إذا أقدم الست لأنها هنا في هذا الباب. يزعجني لكن العذر ما أستطيع أتكلم فيه، لكن يزعجني تخلفك، يزعجني جدا عشان يصل إليك، ما أحب التخلف. كان لابد أن تصطنعي أمورا حتى تستدركي. شوفي هنا الآن في القاعدة نطبقها عليك: الدرس يخاف فوته، وأيضا استدراكه وسماعه بعد الانتهاء منه ليس كسماعي في وقتي، سماعه بعد الانتهاء منه ليس كسماعي في وقتي. الملائكة تحف المجلس فالفهم يزيد والرسوخ في القلب يزداد، لذا لذا لذا عدته تكون أقوى، لكن سماعه فقط هناك ملهيات كثيرات في هذا الباب. عامة من أهم الأدلة في هذا الباب كما قلنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون هنا معناها أن لابد أن أجمع بين كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون قط. هذا المفسر تعبني جدا. فيكون هنا الخوف من الفوت أنه يبتدئ بالذي يخاف أن يفوت منه، ثم ذلك الذي لا يفوت يبدأ يثني به. هذا يسعدني عندما يحزن المرء على فوات الخير، هذا يسعدني جدا. ممتاز. طيب موقف علماء المذهب رضي الله عنكم، هذا من أدبكم. موقف علماء المذهب من القاعدة، هذه القاعدة نص على الإمام الشافعي لضبط المسائل المشابهة، لكن التنصيص عليها لم يرد حتى في كتب القواعد الفقهية التنصيص على هذه القاعدة، لكن عللوا بها. ولذلك قالوا: إن كسفت الشمس في وقت الصلاة بدأ بالصلاة لكسوف الشمس وقدر المصلي وقدر المصلي أن يخرج من صلاة الكسوف الشمس ويصلي المكتوبة ثم يخطب الكسوف الشمس بعد المكتوبة. ولذلك ختم بعد هذا الكلام الشافعي بقاعدة تجمع فروع الباب. الحمد لله رضي الله عنك. أنا جبلا فيها التهاب شديد جدا عليه، ما أدري ما الذي يحدث. الحمد لله. إذا اجتمع أمران يخاف أبدا فوت أحدهما ولا يخاف فوت الآخر، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته وقال: ممتاز، خلاص هي المسألة من عندكم. الأغلب قال البث ممتاز. لا طيب. فقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: إن اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا. وهذا هو الأمر رضي الله عنه. فإن استويا في الفوت قدم أكدهما، فإن اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة لأنه يخشى عليها التغيير والانفجار، وإن اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخاف فوتها بالتجلي، وإذا فرغ بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف. كل ذلك وإن لم يكن فيه التنصيص على القاعدة لكنها التعليل بها وارد هنا في ذلك. قولي تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله. ولا قوة إلا بالله، لأن المكتوبة يخف فوتها والخطبة لا يخف فوتها، وإن اجتمعت معها في آخر الوقت بدأ بالمكتوبة لأنه مستوي في خوف الفوت. المطلب الرابع التمثيل للقاعدة على القاعدة، تمثيل على القاعدة: من فاتته الصلاة المكتوبة فذكرها وقد دخل وقت الأخرى فإنه يبدأ بالصلاة الفائتة قبل الصلاة، يبدأ بالصلاة الفائتة قبل الصلاة التي هو في وقتها، فإن قدم التي هو في وقتها أجزأته ويصلي بعدها الفائتة. هنا إذا نام عن صلاة، نام عن صلاة العصر وقام يعني بعد المغرب، والمغرب وقته يسير وهو على آخر وقت المغرب، فليبدأ بالعصر للترتيب ثم يثني بالمغرب، ماذا يفعل؟ هو الأصل أنه يبدأ بالعصر. الكتاب هو ضابط القواعد والضابط الفقهية في كتاب الأم، القواعد والضابط الفقهية في كتاب الأم، وهي أصول الشافعي. نعم، فنقول هنا المطلب في هذا الباب أنه قام بعد العصر، قام بعد المغرب، والوقت بين وقت المغرب يسير، بين المغرب والعشاء وقت يسير، فيقوم إذا بدأ بالعصر قد تفوته المغرب، قد تفوت المغرب. وأصلا مسألة هذه المسألة مسألة فوات الحاضرة، فوات الحاضرة تخلف عنها ولا يجوز أن يفوتها، وأما التي فاتت فإنه يستدركها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، يعني إن لم تزحمها غيرها، فيبدأ بالتي تفوت وهي المغرب، وأما الثانية عنده الوقت متسع ليقضيها في هذا الباب، انشغلوا عنها شاغل، فيبدأ بالمغرب ثم بعد ذلك يثني بالعصر ما دام الوقت قد ضاق. وأيضا قال: إن اتفق العيد والكسوف في صلاة في ساعة صلى الكسوف قبل العيد، لأن وقت العيد إلى الزوال والكسوف إلى أن ينتهي الكسوف. أنا أرجو من الإخوة الأسئلة عندما يكون درس شغال يتوقف عن الأسئلة ويجعل الأسئلة بعد الدرس رضي الله عنه. فإذا اتفق العيد والكسوف في ساعة صلى الكسوف قبل العيد، لأن وقت العيد إلى الزوال كما قلنا وقت الكسوف إلى ذهاب الكسوف، فإن انكسفت الشمس وقت الجمعة بدأ بصلاة الكسوف وخفف فيها القراءة ثم خطب الجمعة وللكسوف ثم صلى بعد ذلك للجمعة، لأنه أصلا الله النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إن, إن, إن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينقسفان لموت أحد من عباده، فما وجد ذلك قال: فهي آية من آيات الله يخوف فيها عباده، فإذا وردتم ذلك فافزعوا للصلاة، فافزعوا هو في صلاة، فافزعوا للصلاة فهو في صلاة. وإن اجتمع الكسوف وعيد واستسقاء وجنازة بدأ بالجنازة خوفا على انفجار الجثة يعني، ثم صلى الكسوف لأنها أضيق لأنها متعلقة بالشمس، ثم صلى العيد وأخر الاستسقاء إلى يوم غير هذا اليوم الذي فيه، وإن خاف فوت العيد صلى وخفف ثم خرج من صلاة إلى صلاة الكسوف ثم خطب العيد والكسوف خطبة واحدة. من ذلك أيضا إن كان يعني إن كان الكسوف بعد بعرفة عند الزوال قدم صلاة الكسوف ثم صلى الظهر والعصر، فإن خاف فوتهما بدأ في ثم صلى الكسوف ولم يدعه للموقف وخفف صلاة الكسوف والخطبة، وهكذا يصنع في خسوف القبر. المسألة هنا كما قلنا عند التزاحم قدم الذي يفوت على الذي لا يفوت، لأنه مأمور شرعا أن يجمع بين جميع العبادات: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه مسألة فيها الباب الأول، وهو الكلام على القاعدة، وهذه القاعدة من الأهمية بمكان، تؤخذ كما قلنا من عموم قوله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه لابد يعني أنه شرعا يبحث بحثا حديثا على أن يجمع كل الخيرات ولا يتخلف عنه شيء. فإذا عند التزاحم كما قلت المتعجل لابد أن يعجله، والذي يتأخر يؤخره، فلا غروة أن يفعل ذلك ليجمع بين جميع الخيرات، ليجمع بين جميع. هذه أيضا أصلها وأسسها أساسها عيون مقاصد الشريعة، عيون مقاصد الشريعة، أنه ينظر إلى الشريعة مقاصدها فيبحث كيف يصل إليها. ومن مقاصد الشريعة العمل بكلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بكلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى أن يعمل بكلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعرف الأمر المرتب بفواته وعدم فواته، ليستبقي ما لا يفوت ويؤخره ويقدم ما يفوت حتى لا يفوته. لو في أسئلة تفضلوا الآن، لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.